صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله الصبح بدا من طلعته والليل دجى رسول الله صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله أزكى النسب أحلى الحسب شم العربي خدمته صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله.